بكل تأكيد حصلت لك قبل كده انك بتكون مقتنع بمبدأ او بحاجة معينة وبعدين تمر بموقف او بتجربة حياتية تثبت لك العكس تماما وتكتشف ان المبدأ او الحاجة اللي انت كنت مقتنع بيها دي كذبة كبيرة وان العكس هو اللي صح. للأسف بتكتشف الموضوع ده بالطريقة الصعبة وقتها بتكون صدمة كبيرة جدا ليك. النهاردة إن شاء الله أنا جاي أقول لك 7 من الكذبات اللي قيلت لك سواء من المجتمع أو من الناس اللي حواليك أو من أهلك أو من الناس اللي أكبر منك أو من الأفلام والميديا أو أيا كان. وعشان ما تتصدمش زيي وتضطر إنك تمر بمعاناة في اكتشاف الحاجات دي فأنا جاي أشارك معاك الحاجات اللي أنا اكتشفتها من خلال التجارب الشخصية واللي كلما أدركتها بدري كلما هيفرق معاك فيما بعد بشكل كبير جدا في حياتك. فتأكد إنك تشوفهم كلهم وفي نهاية المطاف يعني المقولة المشهورة الفطن من اتعظ بغيره خليك فطن. يلا بينا. هذا الفيديو مقدم لكم بالشراكة مع كامبلي. كامبلي من وجهة نظري هي أفضل منصة هتساعدك إنك تتعلم وتحسن لغتك الإنجليزية وتحسن واحدة من الحاجات اللي معظمنا ضعيف فيها وهي الكونفرسيشن أو المحادثة. فكامبلي تطبيق قوي جدا وفي عرض من إن يعني في البلاك فرايداي هنعرفه لك إن شاء الله في آخر الفيديو فهتأكد إنك تتفرج على الفيديو الآخر. خلينا نبتدي على طول بأول كذبة وأكبرهم وأشهرهم وأقواهم وهي كذبة أن المال لا يشتري السعادة. الجملة دي اللي هي المال لا يشتري السعادة هي مستوردة من الثقافة الغربية اللي غرقانة في المتعة المادية. اللي هو على سبيل المثال أنت مثلا مش عارف تتجوز فأي واحد فيهم قبل ما يتجوز أصلا بيكون عنده جيرل فريند واثنين وثلاثة وفي المتوسط بيكونوا 6 وبيكون تزاوج عشرات بل يمكن أكتر من المرات قبل ما يتزوج. بيسافر ويتفسح ويجرب أكلات جديدة ويجرب تقريبا كل المتع المادية المتاحة. بعد ما خلاص يمل او ينتهي من كل المتعه دي مفيش حاجه بتحفزه او بتستيميليت هرمونات السعاده عنده يشعر بخواء او بفراغ روحي فيرجع يقول لك المال لا يشتري السعاده. ده بالنسبه له ممكن يكون صح كلام جميل ولكن بالنسبه لنا احنا الوضع مختلف شويتين 3 4 7. يعني فكره ان معظم اصلا اسباب التعاسه بالنسبه لنا هي بسبب قله المال او ان المال مش متوفر وان لو في مال متوفر فمعظم مشاكلنا هتتحل. يعني الموضوع بيتنوع سواء انت عايز شقه او عايز تتجوز او عايز تفتح مشروع او في مرض عضال يعني عافاكم الله انت محتاج مبلغ من المال او عمليه علشان تعملها فكل الحاجات دي تتحل بوجود المال. وبالتالي نقدر نقول في حالتنا هنا ان فعلا المال يشتري السعاده. فلا بد انك تسعى وتركز قوي انك توفر اكبر قدر ممكن من المال او انك تسعى انك تكون غني. انا عارف ان الموضوع غريب شويه وقد يبدو بديهي ولكن للاسف الشديد لما كنت بدي محاضره في تقريبا كل الجامعات المصريه اللي رحتها لما بسال سؤال هو احنا ليه بنتعلم او انتوا ليه رحتوا المدرسه وبعدين رحتوا الجامعه فبتتنوع الاجابات ولما اقول لهم انتوا فعلا بتتعلموا عشان تتخرجوا تشتغلوا وتجيبوا فلوس وتبداوا تعيشوا حياتكم سواء بقى اللي يتزوج وينشئ اسره او ايا كان فكانوا بيتصدموا لا طبعا ده في غايه ارقى او في غايه اسمى من الموضوع ده لا ما فيش بصراحه وانت بتتعلم عشان تطلع تتوظف وتاخد فلوسها. في نهاية المطاف انت بتمشي الرحلة دي كلها عشان المال او الفلوس. كان بيبقى في اعتراض على المبدأ ده وكانوا بيبقوا شايفين ان السعي وراء المال او السعي وراء الثراء هو مسعى غير نبيل او مسعى غير شريف وان الانسان يوصم بفكرة ان هو بيجري وراء الفلوس او وراء المال ده شيء مش حلو والكل بيهرب من الوصمة دي ان هو يوصف ان انت بتجري وراء الفلوس او بتجري وراء المال. ده انت انسان مادي. والحقيقه وكأن المجتمع كله اتفق على فكره شيطنه المال وشيطنه الثراء. يعني اذكر ان انا كنت بسمع خطبه عن لعنه المال او فتنه المال وببص حواليا كل من حواليا فقراء وهم بيعانوا من فتنه الفقر ودايما بيتم خلط الاوراق. يعني دايما بيتم خلط الصبر والمثابره والاجتهاد والسعي والقناعه بالركون للفقر ان انا خلاص رضيت ان انا فقير وخلاص. والفكره المنتشره عند معظم الناس ان ما دمت ان انت فقير فانت هتدخل الجنه. لا على فكره الفقراء ايضا يدخلون النار عادي ربنا يعافينا جميعا يعني بس لا مش دي. لا يوجد كرامة في الفقر يعني كونك فقير لا يكسبك أي نوع من أنواع الأفضلية أو الكرامة. للأسف الشديد برضه ترسخ عندنا من خلال الأفلام أن الغني هو الشخص الشرير اللي جمع ثروته بطرق ملتوية دايما دايما هو الشخص السيء في الأفلام واللي برضه رغم غناء إلا أنه تعيس في حياته بيعاني من الاكتئاب حاسس بفقدان الهدف والغاية ومنغمس في المتعة المادية علشان ينسى مش عارف إيه. فدايما الصورة دي هي المنتشرة وعلى الجانب الآخر بتلاقي أن البطل هو الشخص الفقير جدا المعدم واللي رغم فقره إلا أنه هو سعيد. دي تيمة أو خلطة متكررة ومنتشرة جدا في كتير من الأفلام، وفي نهاية المطاف أنت بتطلع طبعا تتعاطف مع البطل وتبقى شايف أن الفقر شيء كويس وأن الفلوس دي حاجة وحشة. طبعا ده في اللاوعي، لأن بالمنطق لما تقول الكلام ده بصوت عالي يبدو أنه هو شيء مش منطقي تماما. مثال لقدر المال وأهمية المال وأن المال فعلا يجلب السعادة قصة سيدنا عثمان بن عفان لما اشترى بئر روما ولما جهز جيش العسرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكبر ما فعل سيدنا عثمان وقال له ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يعني أنت خلاص كده. فالمال ليه قوة، والمال لما بيستثمر في المكان الكويس بيعمل فرق كبير جدا. يعني وقف سيدنا عثمان لسه ما زال حتى هذه الساعة موجود في المدينة، تخيل الأجر والثواب المتصل حتى قيام الساعة بسبب هذا الوقف وسبب أعماله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ففكرة المال لا يشتري السعادة، أنت ما تقولش الجملة دي خالص إلا لما توصل أن يكون عندك قدر كافي من المال يغطي احتياجاتك، بل عندك فائض تقدر تستثمره في حاجات تدر عليك عائد بشكل غير مباشر، بل عندك فائض أنك تطلع وتتفسح وتكتشف العالم، بل عندك فائض أنك تشتري لنفسك وقت ومش مضطر أنك تشتغل، تشتري لنفسك وقت عشان تعمل الحاجات اللي بتحبها، سواء هواياتك، سواء قراءة، سواء تعلم، سواء أي حاجة تانية، يكون عندك هذه الحرية. لما توصل للدرجة دي فأنت أوكي متاح لك أنك تقول المال لا يشتري السعادة عشان عندك قدر كافي منه، لكن حتى ذلك الحين ما تقولش، ولا ربما أصلا توصل لفكرة أن أنت عندك هذا القدر الكبير من المال وكل الحاجات الجميلة دي وتكتشف لا فعلا بيشتري لك السعادة، لأن كل الحاجات اللي أنت المال بيوفرها لك دي هي مصدر من مصادر البهجة والسعادة. طبعا أنت ممكن تختلف معايا وتقول لا أنا على فكرة شايف أن المال لا يشتري السعادة، ولكن انت مش تختلف معايا ان المال بيشتري راحة البال. ممكن تقول ان المال لا يشتري الصحة، ده صح، ولكن هو يقدر يشتري لك نمط الحياة الصحي، الاكل الصحي، المكملات والعلاج اللي ممكن يساعدوك ان صحتك تتحسن. المال لا يشتري الموهبة، متفق 100%، ولكنه بيشتري لك الوقت انك تتمرن، بل وبيوفر لك مدرب كفء محترف يساعدك انك تطور من مهاراتك. وبكل تأكيد المال هيشتري لك وقت اكتر تقضيه مع عيلتك والناس اللي بتحبه. يعني طولنا في النقطة دي، انا عارف محتاجة لها فيديو لوحده بصراحة، ولكن ولنفترض انك اقتنعت بالموضوع ده، فانا حاسس ان شعورك يشبه شعور حزلقوم وهو بيقول للاستاذ غسام انا سمعتك هعمل ايه بقى. اول حاجة اسعى انك يكون عندك مهارات تقدر تستبدلها بالفلوس وتكون مصدر للدخل ولو حتى بسيط بجانب وظيفتك الحالية. من زمان وانا بقول ان لازم يكون ليك دخل من الانترنت بشكل ما، والحقيقة ان الموضوع ما هوش سهل كما يبدو او كما بعض الناس بتحاول تخليه. الموضوع بيحتاج وقت ومصابرة وتعلم واجتهاد ومذاكرة لا يعني الموضوع مش سهل، ولكنه يستحق 100% المجهود المبذول فيه. وفي نهاية المطاف لو انت مختلف مع فكرة المال يشتري السعادة او لا يشتري السعادة، لو خيروك ان انت تكون غني او فقير هتختار ايه؟ الكذبة رقم 2، خد النصيحة من كل الناس. أوعدك إن دي مش هتكون طويلة زي الأولانية، الأولانية مهمة جدا علشان كده كانت طويلة. أوكي، خد النصيحة من كل الناس. في مقولة مشهورة عندنا، أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة، والحقيقة إن المقولة دي أبعد ما يكون عن الحقيقة. للأسف شديد لفترة طويلة جدا كنت مقتنع بالمقولة دي وبستشير كل اللي حواليا وأشوف آرائهم وباخد بآرائهم اللي في الغالب أو دايما كانت بتكون ضد القرار اللي أنا عايز أخده، وللأسف الشديد كنت بلبس دايما. لما قرأت حبتين وكبرت وتعلمت ولبست كتير، اكتشفت ان اي شخص بيدي نصيحة فهو بيدي نصيحة بناء على رؤيته الشخصية، على تجربه الشخصية، على رحلته في الحياة، على المواقف اللي مر فيها. بغض النظر عنك انت وان انت ممكن تكون مختلف وان طريقك ممكن يكون مختلف وان الوضع والوقت والزمن والظروف ممكن تكون مختلفة. يمكن من اكتر المواقف اللي اكتشفت فيها هذا الموضوع هي لما قررت ان انا اسيب وظيفتي كمهندس واتجه ليوتيوب كفول تايم جوب او كوظيفة بدوام كامل. ولا واحد كان موافق على هذا القرار، يمكن الشخص واحد اللي هو كان عارف معلومات كتير عن الموضوع كنت بشارك معاه الموضوع أول بأول. وحتى بعد ما أخدت هذا القرار أي حد يقابلني ويكتشف اللي أنا عملته ده يحسسني أن أنا ارتكبت جريمة في حق نفسي وفي حق أهلي وفي حق المجتمع، ولازم تتراجع عن هذا القرار السيء، أنت إزاي أهلك سابوك أساسا تعمل حاجة زي كده. وبيكبر الموضوع قوي لأنه شايف أن ده من وجهة نظره قرار متهور ومش مضمون، والناس بتسعى أنها تكون مهندسين بأقصى جهدها تستبذل في سبيل ذلك الوقت والتعب والمجهود والمذاكرة، وانت بكل صفاقة وعدم اهتمام رميت الموضوع واتجهت لحاجة تانية لعب عيال. وقتها فعلا ما كانش في حاجة اسمها يوتيوبر، دي ما كانش موجودة وقتها. موضوع الانترنت والشغل على الانترنت ما كانش منتشر زي ما هو منتشر دلوقتي، ولكن انا كنت شايف ده، انا كنت قادر استوعب الموضوع ده، لكن الناس اللي حواليا او الناس اللي كنت بستشيرهم مش مستوعبين ده. فعلى خلاف الجميع اخذت الخطوة الحمد لله، واقدر اقول لك ان هي واحدة من افضل القرارات، بل يمكن افضل قرار خدته في حياتي لحد دلوقتي. الحمد لله مفيش حد هيعرفك ويقدر يقدر وضعك ويقدر يقدر ظروفك اكتر منك. السن لوحده مش بالضروره بيكون مؤشر على الحكمه والخبره وان الشخص ده مناسب انك تاخد منه نصيحه. طبعا مش بقول لك ما تسمعش نصايح من حد، لا، اسمع من كل الناس لو انت عايز، بس يكون بشكل ارشادي مش الزامي. ولو عايز تاخد نصيحه فخد نصيحه من واحد مر بنفس التجربه اللي انت بتمر بيها حاليا، حد خاض الرحله وتخطاها وبقى عنده الخبره الكافيه ان هو يدي لك تجربته ويساعدك انك تتجنب المطبات او تتخطى الموضوع ده بشكل كويس. يعني في مقوله اجنبيه بتقول لو عايز تاخد اسوأ قرار او تختار اسوأ اختيار اسال كل الناس، فما تاخدش النصيحه من كل الناس. الكذبة رقم 3، الحظ سوف يطرق بابك. الحظ هي كلمة منتشرة جدا في حديثنا اليومي، يعني تقدر تقول انك فلان محظوظ او الحظ سوف يطرق بابك. الحقيقة ان الحظ له انواع كتيرة وكنا اتكلمنا عنها فيما قبل، وفي برضه اللي بيرفض الكلمة بالكلية ويقول ان الحظ هو القدر، يعني ما ينفعش احنا نقول ده حظ ومش عارف ايه لان ده قدر ربنا، يعني هو كل حاجة بقدر ربنا. يعني مقولة سيدنا عمر بن الخطاب احنا نفر من قدر الله الى قدر الله، يعني انت كله بقدر ربنا. ولكن في اخذ بالاسباب وفي سعي وفي نتائج. يعني يقول الحق جل وعلا أمن هو قانس آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي القائم والقاعد، لا يستوي المصابر واللي بيسعى مع الكسول. فكرة إن في شخص بتحدث له الأشياء الجيدة طوال الوقت بينجح ويترقى علشان هو محظوظ، دي فكرة خرافية لا توجد إلا في أفلام الكرتون الموجهة لفئة عمرية معينة تتقبل هذه الفكرة. بالمناسبة في طرق تقدر تزود من خلالها حظك، يعني تزود احتمالية أن يصيبك الحظ. بيوضح الموضوع ده مقولة لوودي ألان المخرج والممثل الأمريكي، بيقول 80% of success is just showing up. جزء كبير جدا من النجاح في أي حاجة هو أنك تكون موجود، أنك تكون حاضر علشان تزيد نسبة احتمالية أنك يصيبك الحظ أو يصيبك النجاح. لكن النجاح أو الحظ مش هيجي يطرق عليك الباب، الحظ ما بيتركش باب حد، لازم تكون حاضر. سواء بقى ده كورس بتحضره، ورشة، محاضرة، انترنشيب أو تدريب في شركة، كل السعي ده بيزود فرصتك أنك تكون محظوظ. يعني مثال ممكن يوضح الموضوع، لو اعتبرنا ان رقعة النشان اللي هي بتبقى دواير ديت هي فرصتك للحظ وان السهم هو الحظ، فكل ما بتتطور وكل ما بتتعلم وكل ما بتحضر كل ما رقعة النشان بتاعتك بتكبر، فبالتالي فرصة ان السهم يصيبها بتزيد. فتأكد ان الحظ لا يطرق باب احد. الكذبة رقم 4، يوجد طرق مختصرة للنجاح في الحياة أو إن في شورت كاتس للنجاح. مصطلح النجاح هو عبارة عن مظلة كبيرة تحتها حاجات كتيرة جدا تختلف من شخص لآخر، ولكن عشان نقرب الموضوع إن هو يكون بشكل محسوس فهنقول إن النجاح في هذه الحالة هو الحصول على المال أو الحصول على قدر كبير من المال. من أكتر الحاجات اللي كانت بتعصبني هو إعلان كان بيجي على يوتيوب لشخص راكب عربية فارهة، ربما على ما أظن فيراري، ويقول لك تعالى أما أقول لك أنا جبت العربية دي إزاي. بتفتح تطبيق المداولة ده وبعدين تتوقع سعر السهم، تدوس تدوس، انا دلوقتي في ال5 ثواني دول كسبت $100. شيء في منتهى السفه ومنتهى السذاجه، ولو الموضوع سهل كده ما كانش حد بقى فقير، كان كله هيدوس ضغطتين ويكسب $100 في ال5 ثواني. فكره انك بدون اي معرفه وبدون اي خبره هتضغط ضغطتين وتكسب فلوس دي فكره خياليه خرافيه. وللاسف الشديد موضوع تحقيق الثراء السريع او الثروه والغنى ما زال حتى الان يراود كتير من الناس، وده بيكون فرصه ممتازه لاي نصاب انه فعلا يسرق او ينصب على الناس اللي عايزين يحققوا من الثروه والثراء بدون اي تعب وبدون اي مجهود وباختصارات او بشورت كاتس. ومن اشهر الخدع او طرق النصب هي فكره ان حد يبعت لك ايميل ويقول لك انا امير او حد من اسره مالكه في بلد معينه وعندي ملايين الدولارات وعايز ابعتها لحد بره البلد وهدي لك نسبه 50% من ثروتي. المبلغ قد يتعدى العشرات بل ممكن في بعض الاحيان مئات الملايين، فانت عينك تزغلل وتبدا تبني احلام وتبدا تبني انت هتعمل ايه بالملايين ديت، وبعد شويه يقول لك طب ابعت لي $3,000 مصاريف التحويل علشان بس المحامي بتاعي يقدر يحول لك الفلوس على حسابك البنكي. الخدعه دي منتشره بشكل كبير جدا لدرجه ان بقى لها اسم وهو ذا نيجيريان برنس سكام، اللي هي خدعه الامير النيجيري، لان في الغالب بيبقى ايه ممكن يكون من اي دوله يعني، ولكن اتشهرت بهذا الاسم. واكثر من $700,000 بيتم سرقتهم بهذه الخدعه في امريكا لوحدها. والموضوع ده حصل قدامي شخصيا في بنك هنا في مصر، ان في واحد فعلا كان رايح يبعت حوالي $3,000 مبلغ كبير لشخص برضه بينصب عليه، والتيلر او الشخص اللي شغال في البنك قال له دي نصبايا وفي ناس جولي قبل كده وقعدوا يعيطهم وعايزين الفلوس تاني او عايزين الفلوس اللي حولوها. طبعا الكلام ده ما بيحصلش، ما دمت انت حولت لاي حد هذا المبلغ خلاص مش هتعرف تسترجعه. الراجل اللي كان عايز يحول الفلوس ده كان في حاله من النكران لدرجه ان هو رغم كل الكلام اللي الموظف البنك قاله له كان عايز برضه يحول الفلوس. فكرة الأحلام والحاجات اللي هو بناها في دماغه فكرة إنها تتهدم أو تختفي مرة واحدة كده، هو مش عايز يصدق الموضوع ده. يعني المقولة المشهورة عندنا الحداية مش بترمي كتاكيت، أو فكرة إن حد كده بدون أي حاجة هيحول لك فلوس ويدي لك ملايين، الكلام ده مش حقيقي. فما تقعش خدعة للحاجات ديت، ودايما اسأل هو هيستفاد إيه لما يديني فلوس. يعني في حد كده بيروح يوزع فلوس وخلاص، وخلاص الدنيا ضاقت ومبقاش إلا أنت العبد لله اللي موجود في مصر أو في أي بلد تانية اللي الراجل ده يبعت له علشان يحوله الفلوس. في حد هيبعت لحد ما يعرفوش فلوس؟ فمفيش طريق مختصر للنجاح، مفيش طريق مختصر للثروة. الكذبة رقم 5، لكي تكون مثقفا لابد أن تكون على دراية بكل ما يحدث من حولك. انك تكون مثقف ده شيء عظيم جدا، ولكن فكرة عشان تكون مثقف انك تكون عارف كل الحاجات اللي بتحصل في لحظة حدوثها، ده شيء ابعد ما يكون عن الحقيقة، بل العكس هو الحقيقي. انت عشان تكون مثقف لازم تكون منعزل قدر الامكان عن اللي بيحصل حواليك. انشغالك بكل اللي بيحصل حواليك هيولد عندك توتر وقلق على الفاضي، في حين انك تساب المعرفة اللي هتخليك في نهاية المطاف تكون شخص مثقف بيحتاج الى الهدوء والرسانة والتركيز. والحقيقة لو انفصلت عن هذا العالم وكل اللي بيحصل حواليك لمدة شهر ورجعت، هتلاقيه على حطة ايدك، مفيش حاجة اتغيرت، هو زي ما هو. كل يوم ترند جديد الناس كلها بتتكلم فيه وبعدين يندفن، وترند جديد ياخد مكانه، وهكذا دواليك وحواليك وهلوم جرة. الحقيقة كلما انفصلت عن الواقع وعن الأحداث اليومية واللي بيحصل حواليك، كلما ده كان أفضل لصحتك العقلية والنفسية بل الجسدية كمان. ويكفي إنك تشوف ملخص الأحداث في نهاية الأسبوع في ساعة أو أقل، وتكون ملم بكل اللي حصل لو أنت حابب يعني. والحقيقة ده اللي عملته لما قطعتي على السوشيال ميديا أو عن فيسبوك دلوقتي أكتر من سنتين، وعايز أقول لك التجربة مش هقدر أوصل لك في الكام دقيقة دول التجربة قد إيه مهمة وقد إيه فرقت معايا، ولكن تقدر تشوف الفيديوهات اللي إحنا عملناها عن الانفصال عن فيسبوك 6 شهور وبعدين سنة، وربما نعمل فولو اب بعد سنتين. الكلام فرق معايا على مستوى القلق والتوتر والسلام والراحة الذهنية. لا يعني ما كنتش مهتم بالحاجات اللي أنا كنت شايف إن أنا مفروض أعرفها وقت حدوثها بالظبط، بل انا دلوقتي ببقى مبسوط لما ترندات تطلع وتختفي وانا ما اعرفش عنها اي حاجه. فانت مش محتاج تعرف كل المجريات اللي حواليك، اللي هي الحاجات اللي بتجري حواليك. وده اسم الكتاب للدكتور ابراهيم السكران اللي ارجح لك وبشده انك تقراه، اسمه المجريات، رشحناه كتير جدا. وعلي محمد علي كان عمل حلقه ممتازه عن الكتاب ده او عن فكره المجريات، فارجح لك برضو انك تتفرج عليها. الكذبة رقم 6، هناك ترتيب معين للمحطات في حياتك. النمط اللي تربينا عليه كلنا بيشبه لحد كبير القطر اللي ماشي على سكة اوريدي محطوطة او معمولة بالفعل محددة مسبقا وفيها محطات، وعشان توصل لمحطة معينة لازم تمر بكل المحطات اللي قبلها. يعني انت اول محطة انك تخلص تعليمك، تاني محطة تشوف شقة، تالت محطة تشتغل، المحطة اللي بعد كده انك تتزوج وتكون اسرة، وهكذا. ده ترتيب المنتشر جدا واللي يبدو انه هو منطقي، ولكن من خلال حديثي مع كريم السيد اللي عملنا معاه بودكاست رائع، الراجل ضرب بهذا الترتيب عرض الحائط. الراجل ده اتجوز وبعدين سافر وبعدين اشتغل وبعدين خلص تعليمه، ترتيب مختلف تماما عن اللي احنا شايفينه منطقي او اللي احنا شايفينه ان هو ده الترتيب الصح. الحقيقة انا بكون غاية في السعادة لما الاقي حد مثلا لسه في الكلية وتزوج بالفعل، مفيش تعارض ما بين الاتنين، الحاجات تقدر تمشي بشكل متوازي. يعني تقدر تكون متزوج وبتدرس في نفس الوقت، مش لازم كل حاجة في حياتنا تمشي بشكل متوالي، ان انا ما ينفعش اتجوز الا لما اخلص الكلية. واكبر مثال على هذا الموضوع يعني اصدقائنا في كلية الطب اللي هو عيني بينتظر حتى سن ال30 على ما يكون خلص الكلية وخلص الجيش. فانت متخيل شخص لسه بيبدأ حياته ويبدأ يكون أسرة على عند سن ال30، يعني شيء مش منطقي ومش ظريف خالص، ولكن للأسف ده اللي بيحصل. والشيء الجميل ان انا ليا صديق اخو غريب، على فكرة اخو غريب، تزوج وهو في الكلية وما شاء الله الراجل عايش حياته زي الفل والدنيا تمام. ممكن يبقى ناخد رأيه في التجربة، يعني الموضوع عادي يا جماعة، مفيش تعارض. وأتمنى ان الأهالي يدركوا هذا الموضوع وما يكونوش متصلبين في فكرة ان احنا نخلص دراسة الأول وبعدين نتجوز، عشان الخطوبة او الارتباط او الجواز ما يأثرش على الدراسة. الحقيقة ان العكس هو اللي بيحصل، الانسان لما بيتزوج فبيكون اكثر هدوءا من ناحية العاطفية ومن ناحية الاحتياجات يعني، وبالتالي بيبدأ يكون مركز بشكل كامل او ب100% من تركيزه في الدراسة او في الحاجة اللي هو بيعملها. فالعكس تماما هو اللي بيحصل، فمفيش ترتيب معين لمحطات حياتك، عادي. في ناس بدأت باخر حاجة وانهت باول حاجة وعادي عايشين ومبسوطين وسعداء ودنيا زي الفل. انت مش قطر ماشي على سكة حديد، لازم يمر بالمحطات بشكل متوالي. الكذبة رقم 7، مجموعك وتقديرك في الكلية هو اللي يحدد مستقبلك. يمكن دي من أكتر النقاط اللي بيساء فهمها أو بتتفهم غلط. ممكن حد ياخدها حجة إنه ما يكملش الثانوية أو ما يذاكرش أو إنه أصلا ما يدخلش الكلية، يقول لك خلاص أنا هسيبني خالص من الموضوع ده وأعمل زي ما الناس دي بتقول، وإن الشهادة مش مهمة ومش لازم تدرس أساسا. ده غلط، إحنا بنقولش كده خالص. بص، قبل أي حاجة أنت لازم تخلص الثانوية ولازم تتخرج من الكلية ويكون معك شهادة جامعية، ويفضل بأفضل مجموع أو بأفضل تقدير ممكن. يا عم أنت مش بتقول إن مجموعك مش هو اللي بيحدد مستقبلك؟ مجموعك مش هو اللي بيحدد مستقبلك، ولكن كون ان معاك مجموع كويس فده بيدي لك privileges او بيدي لك مميزات هتفيدك فيما بعد، لو عايز تطلع منحة، لو عايز تكمل دراسة برة، في برامج تبادل طلابي، في حاجات كتيرة قوي هتستفيد منها وهيفتح لك الباب كون ان معاك تقدير كويس او مجموع كويس. فاعمل اللي عليك على قد ما تقدر علشان تجيب افضل تقدير ممكن، تمام؟ بس في نهاية المطاف لا تعول على هذا الموضوع لوحده، يعني مجموعك لوحده أو تقديرك لوحده مش كافي. وحتى لو لا قدر الله ما جبتش مجموع كويس فمش جيم أوفر، أنت محتاج تشتغل على نفسك وتكتسب مجموعة من المهارات أو السكيلز، سواء سوفت سكيلز أو هارد سكيلز. سوفت سكيلز زي مهارات التواصل والتأقلم مع بيئة العمل ومهارات العرض أو البرزنتيشن سكيلز، والهارد سكيلز حاجات زي البرمجة والمونتاج والموشن جرافيك إلى آخره. فكل ما الحقيبة بتاعتك بتتقل كل ما ده بيفتح لك أبواب ويدي لك فرص ممتازة، شهادتك لوحدها مش هتفتح حالك. فلو انت معاك المجموع الكويس ومعاك الحقيبه دي، ده هيكون شيء ممتاز، ده الاوبتيمم، ده يعني الالتيميت سيتويشن. ولكن لو مش معاك شهاده او مجموع كويس فلسه عندك سكند شانس، لسه عندك فرصه تانية انك تكتسب او تتقل حقيبتك اللي هتفيدك وممكن تفتح لك ابواب شهادتك زي ما قلنا مش هتفتح لك. اتمنى اكون وضحت النقطه دي، لان النقطه دي ناس كتير بتسيء فهمها، وزي ما قلنا بتقول لا انا مش هكمل دراسه ومش هكمل كليه والكلام الفارغ ده. لا ما تعملش كده. قبل ما اكمل احييك جدا لو انت كملت الاخر كذبه وكملت لهذه النقطه، يعني عرفنا في التعليقات ان انت كملت عشان نسقف لك صراحه، يعني ان انت تستاهل التحيه انك صبرت لهذا الوقت. وممكن تكون وصلت للتساؤل، طيب معظم الكذبات ديت عشان تتعامل معاها انت محتاج تطور نفسك وتكتسب مهارات وتكتسب سكيلز وهارد سكيلز وسوفت سكيلز وحاجات كتير قوي. اكتسب الحاجات دي ازاي؟ سؤال مهم، سؤال حلو. طبعا احنا محظوظين ان احنا عايشين في الوقت ده لان الكورسات على الانترنت مالية الدنيا، ولكن في عقبة وهي اللغة الانجليزية. انت على فكرة ممكن تكون بتقرأ كويس، بتقرأ انجليزي كويس وبتسمع كويس، يعني اي فيديو بتسمعه بتفهمه، ولكن بيبقى عندك مشكلة شوية في الكلام، في الكونفرسيشن، ما بتقدرش يكون في فلو او بيبقى في سلاسة كده في الحديث، وبتحتاج انك تقعد تفكر وتعطل وتتلجلج وتخاف وتتوتر وكل الكلام الجميل ده. كلنا مررنا بهذه المرحلة بالمناسبة. طيب ايه الحل؟ انك تمارس اللغة، انك تبراكتس اللغة. التعليم السلبي ان انت بتسمع فقط وبتقرأ وبتكتب فقط مش كفاية، لازم تتكلم، لازم تكلم حد قدامك. ويأتي هنا كامبلي، التطبيق العظيم والمنصة الممتازة اللي برجحها لأي حد بصراحة. أي حد حابب يحسن لغته الإنجليزية فلازم يستخدم كامبلي، رجحتها المئات بل آلاف، وكتير جدا منهم جربوا وكتير جدا منهم الفيدباك بتاعتهم ممتازة. كامبلي بيتيح لك انك تتكلم مع مدرسين نيتيف سبيكرز لغتهم الاساسيه هي اللغه الانجليزيه، بالاضافه ان هو عنده مناهج تغطي كل الاحتياجات. لو انت عايز تعمل انترفيو بالانجليزي وعايز تمرن نفسك موجود، عايز تحضر للايلتس او التوفل موجود، عايز بزنس انجلش موجود. تطبيق فيه امكانيات رائعه، لن يسعنا المجال ان احنا نغطيها، ولكن هو بيتيح لك انك تختار المعلم. لو عجبك المعلم ده ممكن تكمل معاه، لو لم يعجبك ممكن تختار معلم اخر تكمل معاه من حيث انتهى المعلم الاول. كل السيشنز مسجله بحيث انك تقدر تراجع عليها، او بعد فتره من الفترات تشوف مستواك في اول فيديو عامل ازاي وفي اخر فيديو عامل ازاي. بالاضافه ان في كامبلي كيدز، ففي كامبلي جزء من كامبلي كده للاطفال، وتقدر تتعلم انجليزي من كامبلي الاساسي واطفالك من كامبلي كيدز. الناس دول بصراحه سابقين جدا وفكروا في كل حاجه. يعني على سبيل المثال لو حضرتك بنت وعايزه مدرسات فقط فده متاح، لو مش عايزه تطلع بالكاميرا فده متاح. يعني كل اللي انت محتاجه في موضوع تعلم اللغه الانجليزيه هتلاقيه مع كامبلي. وما اننا في البلاك فرايداي فاكبر خصم في السنه دلوقتي 60% على خطة ال 12 شهر، بالإضافة ل 10 دقائق مجانية تقدر تجرب بيهم كامبلي لو أنت ما جربتش كامبلي قبل كده. فاستخدم كود DOL60 اللي هو اختصار لدروس أونلاين 60 عشان تاخد خصم 60% على خطة ال 12 شهر، وصدقني ده استثمار في محله ومش هتندم عمرك إنك استثمرت في حاجة زي دي، لأن دلوقتي الإنجليزي هو ذا تول أوف تولز، هي الأداة اللي بتكون بيها السكيلز والأدوات اللي هتفيدك فيما بعد. مش هتقدر تحصل أكبر فائدة من كورس باللغة الإنجليزية لو الإنجليزي بتاعك مش كويس، فحسن الأداة الأساسية بتاعتك اللي هي الإنجليزي. وختاما وصلنا لفكرة الكوت، والكوت بتاع النهاردة بيقول Don't believe everything you hear, don't believe everything you read, and only believe half of what you see. بيقول لك ما تصدقش كل حاجة بتسمعها، ما تصدقش كل حاجة بتقراها، وصدق نص اللي بتشوفه. يعني متماشي شويه مع الحاجات اللي احنا بنقولها النهارده. فلو انت اوريدي خلصت الفيديو واتفرجت على السبعه فانت ممكن تصدق 3.5 منها، بس يفضل يعني انك تصدق السبعه لانهم هم كاذبات اصلا. انا بقول والى هنا انتهى هذا الفيديو، وان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتقول لنا رايك في تعليق، وتستفيد من خصم كامبلي، اكبر خصم في السنه كلها في البلاك فرايداي دلوقتي. الرابط في وصف الفيديو. السلام عليكم.